الله يغفر لك بالنسبه للاطفال ما بلغوا سن التمييز يصير يعطيكم في الصف الاول قتل امام عمر 5 سنين 6 سنين اللي يظهر انهم لا يجعلوا مع الصفوف لانه ليس من اهل الصلاه انما اهل الصلاه ابن 7 فاكثر مثل ما في الحديث هو ابناكم الصلاه 7 وارضيكم عن 10 اما من دون 7 هو ليس من اهل الصلاه قد يشوش على المصلين قد يؤذي المصلين فلا ينبغي يكون مع المصلين ينبغي يبقى في البيت احنا احيانا نضع الغلمان بين الرجال ببعضهم حتى لا يختلفوا بعض يلعبوا في الصلاه يعني هذا من العلاج اخيف من عبثهم يكون بينهم رجل يكون ما بين اثنين رجل حتى لا يعبث هذا مبلغ المجاهدين خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه